فخم واسم وفعل ثم حرف الكلم. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. اسم فعل حرف. كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم. وحيده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم، بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين سلوى يا أديب؟ إنها هي قادمة. سلام الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل القهوة. شكرا يا سلوى. أنت التي صنعتها؟ كلانا صنعها. إنك لم تفعل أكثر من جلب البن من البنان، وأنت لم تفعلي أكثر من تجهيز الفلاجين وإعدادها في الصينية، وقامت والدتنا بصنعها. إذا كلاكما لم يصنعها. ولكن يا سلوى، الصينية فيها فنجان واحد. وهل تريد أن تشرب قهوة يا أديب؟ ولم لا؟ أعد جملتك الأولى يا أديب. الصينية فيها فنجان واحد. مما تتكون هذه الجملة؟ الصينية مبتدأ، فيها فنجان واحد خبر وهو جملة. تماما. ولكن هل أنت متأكدة أن الخبر جملة؟ نعم يا أستاذ، لأن الهاء في كلمة فيها تعود على الصينية، فنقول في الصينية فنجان واحد. هل هناك دليل آخر على أن هذا الخبر جملة؟ فيها فنجان واحد. نعم، الدليل على أن الخبر جملة هو قابليته لتقدمه على المبتدأ، فتصبح جملتي فيها فنجان واحد الصينية. حقا، لأن الخبر الجملة هو مبتدأ في المعنى. مضبوط جدا. وأيضا لو قلنا الكتاب أوراقه مصقولة. تماما. الكتاب مبتدأ وأوراقه مصقولة جملة الخبر. وما الدليل على أن هذا الخبر جملة؟ هناك دليلان. الأول هو تحويل الضمير الهاء في أوراقه إلى أصلها وهو الكتاب، فيكون أوراق الكتاب مصقولة. بالضبط يا أديب. وما هو الدليل الثاني؟ الدليل الثاني هو إمكان تقدم جملة الخبر هذه على المبتدأ، لأنها هي المبتدأ في المعنى، فتصبح جملة الكتاب أوراقه مصقولة أوراقه مصقولة الكتاب. تماما يا سلوى، هذا مضبوط. وقلت لنا أمس يا أستاذ إننا إذا لم نتمكن من تقديم الخبر الجملة سيمكننا توفير رابطة تربطه بالمبتدأ، مثل السمن رطلان بدرهم، تصبح السمن رطلان منه بدرهم. ونقدم الخبر الجملة ذا الرابطة، فتصبح الجملة رطلان منه بدرهم السمن. انظر يا أستاذ، إن سلوى تكتب الجملة رغم أنها سهلة ولا تحتاج إلى كتابتها. أرنيها يا سلوى. ما هذا سلوى؟ رتلان منه بدرهم السمن، ومنه هي الرابطة التي قدرناها للربط بين المبتدأ والخبر ولإمكان تقديم الخبر الجملة على المبتدأ لكونه هو المبتدأ في المعنى. مهلا يا سلوى، لقد قلت لكما نحن نقدر الضمير فقط ولكن لا نكتبه. نقدره ولا نكتبه؟ إذن هذا الضمير هو رابطة معنوية. أصبت يا قريب. الرابطة التي نقدرها في الخبر للربط بينه والمبتدأ هي رابطة معنوية فقط ولا تكتب. تماما. وهل هناك شروط أخرى يا أستاذ لمجيء الخبر جملة؟ اسمع أيها الأعزاء، نقول أديب يا أعدل الناس. أديب يا أعدل الناس. هل الجملة النداءية يا أعدل الناس يمكن أن تكون خبرا؟ حاولة. يا أعدل الناس أديب. كلا لا معنى لها، وهي ثقيلة على السمع والذوق. أصبتما. لذا جملة يا أعدل الناس ليست خبرا للمبتدأ أديب. إذن يا أستاذ أحمد، الخبر لا يصح أن يكون جملة نداء رغم كونها جملة ورغم مجيئها بعد المبتدأ. نعم نعم يا أحبائي، رغم مجيء جملة النداء بعد المبتدأ ورغم كونها جملة، لكنها لا تأتي خبرا لأنه لا يصح ذوقيا تقدمها على المبتدأ في الجملة الأصلية. تماما. كنت قد قرأت شعرا يا أستاذ فيه جملة يا أعدل الناس. أديب يا أعدل الناس جاء في شعر؟ كلا يا سلوى، قلت سمعت جملة يا أعدل الناس في شعر. أتذكر هذا الشعر يا أستاذ ومن صاحبه؟ إنه للشاعر العباسي الرقيق أبي فراس الحمداني. هذا هو اسمه حقا. في أي زمان عاش يا أستاذ؟ أبو فراس الحمداني من شعراء القرن الرابع الهجري، وهو عربي أصيل، فأبوه ينتمي إلى قبيلة تغلب العربية، وأمه تنتمي إلى قبيلة تميم، أما هو فموصلي المولد. وأبو فراس هذا كنيته؟ نعم، ومعناها الأسد، فقد كان فارسا مغوارا، واسمه الحقيقي الحارث، وهو كما قلت لكما كان شاعرا عظيما رقيقا، وله قصائد تسمى الروميات لأنه قالها في بلاد الروم حيث أسره الروم مدة 7 سنوات، وكان ابن عمه أميرا على حلب السورية، واسمه سيف الدولة الحمداني، وقد مدحه شاعرنا كثيرا، ومن هذا المديح هذا البيت: يا أعدل الناس إلا في معاملتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. الله، ما أجمله! يا أعدل الناس إلا في معاملتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. هل تسمح يا أستاذ بذكر المزيد من شعر أبي فراس الحمداني؟ يقول أبو فراس الحمداني: إنا ليجمعنا البكاء وكلنا يبكي على شجن من الأشجان، ولقد جعلت الحب ستر مدامعي ولغيره عيناي تنهملان، أبكي الأحبة بالشآم وبيننا قلل الدروب وشاطئ جيحان، وتحب نفس العاشقين لأنهم مثلي على كنف من الأحزان. ما أرقه وأجمله! شعر والله بديع جدا. شكرا يا أستاذ. شكرا يا أحبائي، ولقد أعجبتني جملتك يا أديب. تقصد يا أستاذ قولي شعر والله بديع؟ نعم، هو جملة اسمية من المبتدأ وهو شعر، والخبر وهو جملة والله بديع. احذري يا سلوى. هل أخطأت؟ نعم يا سلوى أخطأت. ألم تقولي إن والله بديع جملة؟ والله بديع أليست جملة؟ هل تستطيعين يا سلوى أن تقدميها على المبتدأ؟ والله بديع الشعر. كلا، إنها ثقيلة على السمع والذوق. بل إنها في الأصل ليست جملة حتى نقدمها على المبتدأ. كلاكما مصيب يا أعزائي، فوالله بديع ليست جملة، وهي لذلك لا تتقدم على الخبر كما قلت يا أديب. وإذا قدمناه على المبتدأ سيكون ثقيلا على السمع والذوق كما قلت يا سلوى. إذن والله بديع ليست جملة، ولكن أليست خبرا؟ الخبر لا يبدأ بقسم يا سلوى. أين الخبر إذن في جملة شعر والله بديع؟ شعر هي المبتدأ، ويبقى والله بديع إذا أخرنا القسم، فسيكون الخبر بديع والله. إذن شعر مبتدأ وبديع والله خبر. نعم، هذا مضبوط جدا. أي أن جملة الخبر لا تبدأ بقسم، ولكي تكون خبرا فيجب تأخير القسم فيها. تماما. وكذلك يا أحبائي، الخبر الذي يبدأ بالحروف لكن وبل وحتى. وهل الخبر يأتي أيضا غير مفرد وغير جملة؟ نعم، مثل سعاد عندك. سعاد عندك. سعاد مبتدأ، عندك خبر وهو شبه جملة. نعم، وكذلك لو قلنا سعاد في البيت. سعاد مبتدأ وشبه الجملة، في البيت خبر. وهل يمكن أن يتقدم الخبر شبه الجملة على المبتدأ يا أستاذ؟ حاولي يا سلوى. عندك سعاد وفي البيت سعاد. هذا هو. إذن يتقدم الخبر شبه الجملة على المبتدأ، وتكون الجملة في النهاية لطيفة على السمع والذوق. عندك سعاد وفي البيت سعاد. تماما تماما، هذا درس شيق جدا. نعم نعم. مهلا أيها الأعزاء، كلمة شيق غير صحيح. كيف يا أستاذ؟ المفروض أن تقول شائق وليس شيق، مثل قصة شائقة وشعر شائق، أي يعجب ويشوق من يسمعه. ولكن ما معنى شيق؟ شيق معناها مشتاق، وهذا معنى بعيد عما كنت تقصده يا أديب. إذن أنا شيق لدرس شائق آخر. وإلى لقاء الغد إن شاء الله. كلامنا لفظ مفيد كالسقم، واسم وفعل ثم حرف للكلم. كلامنا لفظ مفيد كالسقم